كذلك مثال على الثاني قولهم لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر معناه أي ولا تتسبب في ضرر للغير ولك فيه منفعة. مثال رجل مثلا يدلي ماسورة صرف صحي على بلكونة جاره من تحت، ها هو تضرر جاره بهذا، يجي يفتح البلكونة ينشر غسيل يلاقي ماسورة الصرف قدامه، وأنت انتفعت بذلك، هذا نقول لا ضرر. طيب ما معنى ولا ضرار؟ أي لا تتسبب في ضرر لغيرك وإن لم تنتفع به. نخلينا برضو في الصرف الصحي برضو، رجل كسر ماسورة الصرف الصحي لجار، جاره ماسورته معدية زي بيت السكان، أم جاي أم كسرها، أضر بجاره ولم ينتفع هو بشيء، هنا نقول له لا ضرار. يبقى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار.